أنهم إذا خلصوا من الصراط ونجى المؤمنون من الصراط وجاوزوه من الجنة وقفوا في محل هناك فانطلع إلى الجنة والنار الذي قبل دخول الجنة ويقص لبعضهم بعض ويتحاسبون ويقص لبعضهم من بعض وإذا هذبوا ونقوا مما بينهم قل له في دخول الجنة فعند ذلك يقع ما قال سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور متقابلين ينزل كل ما في النفوس وينزع ما في النفوس مما جرى في الدنيا من أحقاد ودحول وشحناء وغير ذلك كلها ذهبت ونقيت قلوبهم وهذبوا حتى سلموا من كل ما يكدرها ليدخلن الجنة هم على غاية من الصفا والمحبة وألا يبقى هناك شيء يكدر بعضهم على بعض هذا من رحمته وإحسانه سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور متقابلين نسأل الله جل وإياكم نعم باب من نوقس الحساب عدة حدثنا عبد القرآن موسى عثمان بن أسود عن ابن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقس الحساب عدة قالت قلت أن سيقول الله تعالى فسوى حاسب حسابا يسيرا قال ذلك العرب حدثني عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد بن عثمان بن أبي سمعت من أبي مليكة قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال ابن جريج ومحمد بن سلم وأيوب وصالح بن رستم عن ابن أبي هريرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم المعنى أن المؤمن يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة ولا ترى إلا الخير كما قال عز وجل أما من أوتي كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مشروع أما من يناقش حساب على أعماله وعلى أخطائه وأغلاطه فإنه يعذب لأنه لا بد له من أخطاء وأغلاط كثيرة الله المستعان حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا روح بن عبادة حدثنا حاتم بن أبي صغيرة حدثنا عبد الله بن أبي مليكة حدثنا قاسم بن محمد حدثني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك قلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابه يسيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد منا فصل حساب يوم القيامة إلا عزت والعرض يتعرض أعماله عليه ثم يسمح له في دخول الجنة والله أعماله عليه مع إقرار عينه في عدم يرائه ما يسوء حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي قتاده عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن معاذ حدثنا رافع بن عباده حدثنا سعيد بن قتاده حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول جاء الكافر يوم القيامة فيقال قال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تستجي به؟ فيقول نعم. فيقال له قد كنت سئلتنا وأيسرنا وأيسر من ذلك. يعني سئلت ما هو أيسر وأن لا نشرك بالله وبالله الآخر فأبيت إلا الشرك نسأل الله العافية. لقد أردت منك ما هو أيسر من ذلك ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك نسأل الله العافية. قال حدثنا حدثنا علي بن حاتم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجما ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار وما استطاع منكم أن يتقي النار ولو بسك تمرة. قال الأعمش حدثني عمرو عن قيثمة فكان ابي نفاس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم اعرض واشاح ثم قال اتقوا النار ثم اعرض واشاح حتى ظننا انه ينظر اليها ثم قال اتقوا النار وبشق تمره ومن لم يجد ذلك كلمه طيبه. اللهم صل على محمد بلغ وانذر. اللهم صل على محمد. الله اكبر. الله اكبر. كلمه الشاحب اعرض يعني شعبي سمع عنقها انت سلسل. اللهم صل على محمد. ورد الدعاء بثلاث اللهم صل على محمد. نعم نعم. باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب. مش كلام على ذلك العرب حمد ذلك العرب صلى الله عليه وسلم. نعم الله يحفظه قال هو ما في كتاب بيت الحين تجاوز الأوعد إني مليت في الحساب يا عائشة يوم الدين نصف لا تكلم عن هذا. نعم يريد أن يحمل من خمس ما في بعيد يعني نفس الحساب يشوف ناجي الحساب اللغة لا أعرف ما قال من ذلك العرب. قوله إنما ذلك العرض في رواية القطان وقال ذلك العرض تغرضون ومن يوقف الرسالة تغرضون. وأخرج الترمذي لهذا الحديث شاهد من رواية أنها فكانت عن سببا أن توصل عفرت وقالاني قلت وقالنا عن من علي بن أبي بكر صديق ربما أخطأ قال قلت بمعنى قولي إنما ذلك العرض أن الحساب المذكور بالآية إنما وأن جعلها المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عزيها في الآخرة. كما في حديث ابن عمر في النجوى قال عياض القول عذب له معنى يعني أحدهما أن نفس مناقة الاتسال وعلى الذنوب والتوفيق على قبيح ما سلب والتوبيخ والتوبيخ تعليق الثاني أن يفضي إلى استحقاق العذاب إلا حسنة للعبد إلا من الله في إقداره على توكله عليه بها وإبادته لها ولأن الخالص لرفيق به وغيرها الثانية قوله برواية أخرى هلك وقال النووي والسرير الثاني والشقيق لأن التفسير أعرضنا عن الناس فمن استفسر فما استفسي عليه ولم يشانك هلك. وقال يروض المعارض لم يحنيه النجوى أن الحر عليه الناس وعرضوا عليه أعماله خيرها وشرها، فإذا رأى شرها قال يا ربي ألم تغفر لي؟ قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وقال يروض المعارض أن يرضى الخبيب عام في تغيير كل من توصف ولفظ آية فائدة على أن بعضهم لا يعبد وطريق الجميع المراد الحساب في الآية العرض هو إبراز الأمان أو إبراز الأمان وإبرازها فيعرف صاحبها بذنوبه ثم يتجاوز عنه ويعيده ما وقع عند البزار والخدري من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير. سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحساب يسير قال الرجل يعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها. في حديث أبي بكر المسلم كتاب الرجل يوم القيامة فيقابله عليه صغار ذنوبه الكبير. وفي حديث جابر عند ابن أبي حاتم حاتم من جالس سماعه وراءه ياتي وذاك الذي يخرج من كل غير حساب ومن اشترك حسناته وسيئاته وذاك الذي يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنه ومن زادت سيئاته على حسناته فذاك الذي اغلق نفسه وان الشريعه في مثله ويكون بها لا حديث بمراد النجوى. قد اخرجه المصنف في كتاب المواضيع وفي تفسير سورته وفي التوحيد وفي يد احدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول وعملت كذا وكذا فيقول من فيقدره ثم يقول اني سترت عليك في الدنيا وانا اغفر لك اليوم جاريك في يد الارض ما قبلت النبي من روايه علي بن ابي نبيل عن حسن النبي هريره رضي الله عنه رفع تعرض الناس يوم القيامه ثلاث عرضات اما عرضتان فجبال ومعادي وعند ذلك تطير الصور بالايد فآخر بيمينه وآخر بشماله. قالت لي لا يسأل إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة فقد رواه عمر بن علي بن أبي الخزاعي عن الحسن عن أبي موسى عنده أو عند ابن ماجه وأحمد بن هذا الوجه مرفوعا وأخرجه البيهقي بالله بسند الحسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا. قال الترمذي الحكيم الجدال للكفار يجادلون لأنهم لا يعرفون ربهم فيظنون أنهم لا جادلون به والمعاذير والكبار الله لآدم وأنبيائه إقامته الحجة على أبائه الثالثة للمؤمنين والعرض الأكبر تنبيه. وقال في رواية لابن مخدوية عن هشام يعرض عن أبي عائشة مرفوعا لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة. وظاهره يعارض حديث المذكور بالباب وطريق الجمع بينهما أن الحديثين معا فيه حق المؤمن ولا تنبيه. وقع في رواية ابن مرضوية عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها مرفوعة لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة. الله والله هذا منهم كلام هشام بن مرضوية ويجمع الراس والشمين قد يكون بما انقلب على بعض الله من شيخ او بعد شيخ فلم يحاسب او يلقى حساب احد الا هلك انقلب عليه. نعم الله اعلم من انقلب سب الله سب نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن الحاكم الزائر حتى على سيئات فذاك الذي يدخل الجنة بغير الكتاب. ما لها رحمة، ما لها رحمة، هذا عندكم مرفوعة؟ لا هذا الشطرة. نعم، من شغل الموازين فهو في عشر طالب، من زادت الحسنات على السيئات نجح نصف القرآن الكريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: بعد يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. حدثنا عمار بن ميسرة، حدثنا ابن سريج، حدثنا حسين، حدثني أسيد بن زيد، حدثنا حسين عن قصيد. هذا حدثنا حدثني أسيد بن زيد. أسيد بن زيد؟ نعم. أنا عليك غريب هو حدثني أتي ليس الحمد وكفر المهمله هو ابن زيد الجماع بالجيل الشوكي حدث بغداد. قال ابو حاتم كان يتكلمون فيه وضعفه الجماعه واخشد معين في ذي القول وليس له عند البخاري سوى هذا الموضع قد قرنه فيه بغيره ولعله كان عنده ثقه قاله ابو مسعود ويحتمل ان لا يكون خبر امره كما ينبغي وانما سمع عنه هذا الحديث الواحد وقد وافقه عليه جماعه من سويد بن نعمان عند احمد وسويد من سويد سويد بن جيل بن جيل الصين سويد لا لا ما نحن نحن نحن نحن نشوف الخير الله وقد وافقه رائد جماعه منهم سويد بن نعمان عند احمد وسعيد بن منصور عند مسلم وغيرهما وانما احتاج اليه اقرارا من تكذيب الاسناد بعينه وانما احتاج اليه اقرارا من تكذيب الاسناد بعينه فانه اخذ السند الاول في الطب في باب ملك سواه ثم عاده هنا فهو اخذ له طريقه شيء وتقدم له في الطب ايضا في باب ملك في باب من نذرت من طريق حسين بن بهز عن حسين بن عبد الرحمن وتقدم له في الطب ايضا في باب من نذرت من طريق حسين بن بهز من طريق حسين بن بهز كان عندكم كل عنه عن حسين بن عبد الرحمن وتقدم باختصار قريبا من طريق شعبة عن حسين بن عبد الرحمن في حسين بن عبد الرحمن عشيد بن زيد هذا عشيد بن سلف حدثنا عن عارض بن ميسرة حدثنا ابن طويل حدثنا حسين حدثني أسيد بن زيد حدثنا حسين عن حسين قال كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الامم فاخذ النبي يمر معهم امه والنبي يمر معه العشره والنبي يمر معه الخمسه والنبي يمر وحده فمرت بين اكوان كثير وقيام الدين هؤلاء امتي قال لا ولكن انظر الى الافق فنظرت فيها ثواب كثير قال هؤلاء امتي وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا على العذاب قلت ولم قال كانوا لا يحسبون ولا يتقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام يبيع الكافر من احدى الفقراء اضاعي ثلاث منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام إليه رجل آخر فقال الله أن يجعلني منهم قال صدقك يا عكاشة والمعنى أنهم كانوا غاية في الاستقامة وأداء الفرائض وترك المحارم وترك بعض الأشياء التي في قسم المباح توكل على الله عز وجل وتلذذا بما يصيبهم وكساء بما شرع من الأسباب المباحة والمشروعة، وتركوا ما يكره كالكي وما ينبغي صرفه أيضا هو السؤال والاستلقاء، اكتفاء بما لديه من الأسباب الأخرى وتوكل على الله عز وجل وثقة به سبحانه وتعالى. أما اقدارها هي من الشرك من قسم الشرك لأنها تشاؤم، تركوها أيضا ولم يأتوا من الأسباب إلا ما هو صريح في أنه مشروع أو مباح لا شبهة فيه، حرص منهم على كمال إيمانهم وكمال تقواهم. وتقدم في الأحاديث الصحيحة ما يدل على جواز الاستلقاء إذا دعت الحاجة إليه وجواز الكي إذا دعت الحاجة إليه، ولكن تركهما أفضل عند الاستغناء عنهما وعند وجود ما يكفي عنهما. ولهذا أمر أن يسترقى من العين، وكواب على أصحابه وقال أشياء ثلاث في نار فطت بحجر فطت عسل وما أحب أن أكتوب، ونقل آخر وأنا أنه متع الكي، فدل على أنه مكروه لأن عند الحاجة إليه تزول كراهة. وهكذا الاسترقى لدى الحاجة إليه وجود ما يغني عن ذلك يكون تركه أولى، لأن سؤال وحاجة إلى الناس، فرصه في سؤال الناس أنه أمر مذموم تركه أولى. أما إذا رقى أخاه من دون أن يسأل هذا مطلوب، ولهذا في الأخاه عند مسلم فمن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. نعم نعم. وما يكون في هذا يعني هذا مباح لماذا الله تدعو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أورق نفسه بنفسه. نعم. أورق نفسه بنفسه. كذلك كان النبي يقرأ صلى الله عليه وسلم. نعم. تكون العدد في 70. زاد الله رزقه زاد مع كل ألف 70,000 كما ذكره المؤلف ذكره الحافظ ابن كثير عند قوله سبحانه كنت خير أمة في الناس لأن جاء لهم طرق زاد مع كل ألف 70,000 وفرض مع كل واحد 70,000 في بعضها وثلاث حثيات من حثيات ربي. فلو هو بعد حساب ولا عذاب لا يحصيه من الله سبحانه وتعالى. نعم للتأسيس. سيد بن زيد بن المسيح الجمال في الدين الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف أفضل معين تكبده وماله في البخاري سوى حديث واحد مقرون بغيره من العاشرة ما تقبل العشرين في البخاري. ما في غير من زيد؟ نعم. نعم. نعم. زيادة يقول. نعم. نعم. زيادة يقول. نعم. هذا رواه مسلم لكنها ضعيفة عند أهل العلم. غلط بعض الرواة. لأن الرقية من دون سؤال لا بأس بها مشروعة. نعم. عندك نبه على زيادة يقول. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. وقع في رواية سعيد بن منصور عند مسلم ولا يقول بدل ولا يحتمل. نعم. وقد أنكر الشيخ كثير في تيمية هذه الرواية زعمها أرق مضاوية فأخذ بأن الراقي يحسن إلى الذي يقي فكيف يكون ذلك مطلوب الطرق. وأيضا فقد رقي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقي النبي صلى الله عليه وسلم سرقا من باب رمى رقى يرقي بخلاف رقيها من صعيدا. وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وأذن لهم في البقاء وقال من استطاع أن ينفع فليفعل والنفع مطلوب. قال وأما الكفر فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه وتمام التوكل لما في ذلك. قال وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل فلا يسألون غيرهم أن يقيهم ولا يحويهم ولا يتطيرون من شيء. وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة المقبولة وسعيد الموكل حافظ، وقد اعتمده البخاري ومسلم، واعتمد مسلم على روايته هذا، وبأن تأويل الله تعالى كان تصحيح زيادة لا يصار إليه، والمعنى الذي حمله على التغليف موضوع جلد المستقي، لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يقيه ساعة من التوكل، وكذا يقال له والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي أن لا يوكله منه لأجل تمام التوكل، وليس في موقع ذلك من جديد دلالة على المدعى ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا دلالة، لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام، ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون البقاء والاستلقاء حسن للناس، لأن فاعل ذلك لا يعني أن يكل نفسه إليه، وإلا لأن فاعل ذلك لا يعني أن يكل نفسه إليه، وإلا فضلت في ذاتي على حسن يوعى، وإنما نوعى من على ما شرك أو احتمل، ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شعره عرج الرقاب ولا تأخذ الرقى ما لم تشرك، ففيه إشارة إلى علة النهي، فما تقدم تحرير ذلك الرابط في كتاب الطب، وقد نقل القرطبي عن غيره أن استعمال الرقى والكي قائم في التوكل بخلاف سائر أنواع الطب، وفرق كل قبيلة التسمية بأن الرؤى فيهما أمر مرغوب وما عداهما محقق عادة كالأكل والشرب فلا يقبل، قال القرطبي وعلى ناصر من وجهين، أحدهما أن أكثر أبواب الطب مرغوب، والثاني أن الرقى بأسماء الله تعالى تقبل التوكل عليه والالتجاء إليه والبركة فيما عنده والتبرك بالأسماء، فلو كان ذلك طابعا قادما في التوكل له لقد حث الدعاء إلا فرق بين الذكر والدعاء، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم وروحي وفعل نفسه والخلف، فلو كان لنا نعما لحافظ السبعين أو قال حث التوكل لم يقع من هؤلاء، وفيهم من هو أعلم وأفضل ممن عداه، وتركب بأنه دنا كلامه على أن السبعين المحدودين أرقى ركبة من غير مطلقة، وليس كذلك لما سأبينه، يقول أبو طالب بن عطية في مواجهة الأعمال أن السبعين المحدودين هم المراد بقوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، فإن أراد أنهم من جملة السابقين فمسلم وإلا فلا، وقد أخذ أحمد وصحى ومسلم قول الحسان من حديث نزاع الجهني قال أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث وفي وعدني ربي أن يسجد الجنة لأمتي 70,000 جوارح الإسلام، وإني أرجو أن لا أكلها، وإني أرجو أن لا أكلها حتى تبرؤوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم وساقية الجنة. وقد أخذ أحمد وصحابة حبان وصحابة زيد وحبان من حديث رفاعة الجهري قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الوفي وعدني ربي أن يدخل الجنة الأمة 70,000 في غير حساب، وإني لأرجو أن لا أكلها حتى تبرؤوا أنتم ومن صلحت أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. هذا يدل على أن نبي السبعين يدركوا بغير حساب لا يحتجب أنهم أفضل من غيرهم، بل فيمن يحاسب في الجنة أن يكون أفضل منهم، وفيمن يتأخر على الدخول ممن تحققت نجاته وعلم مقامه من الجنة يشفع في غيره من هو أفضل منهم، وفيمن يتأخر على الدخول ممن تحققت نجاته وعلم مقامه من الجنة يشفع في غيره من هو أفضل منهم. وسأذكر بعد قليل من حديث أم قيس بنت مخبر أن 70,000 ممن يحشر من مقبرة البقيع بالمدينة وهي حسب كلية أخرى أو ولا أتقلّه ولا نصف نفس الله قال المال أحتمل كتقيد رحمه الله طبعا قال بتوجيه مشكلة في الأرحول وجهه هو أن الرقية إحسان مجرد إحسان وفضل ليس فيها سؤال لأحد، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها مع أصحابه وفعلها بنفسه، فلهذا استنبط منها أن هو من بعض الرواة، فالحافظ رحمه الله قال لا يعجبني ذلك الذي يقولها لأنها أصل عدم تردد الثقة من الحجة، فلا يلزم من ذلك أن يكون رواية مسلم هذه غلط، ويكون مثل يسترقون يكون هذا شيء بخصوص الرقية فقط أطلع أفضل، وإذا دعت حاجة إليها فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريع فيجب رأي كذلك، فلا يلزم من ذلك تقليد الراوي، هو محتمل. وبكل حال كون الرسول فعلها وفعلها أصحابه يكفي، وهكذا استقى عند الحاجة إليه فلا كراهة. وكون هؤلاء فعلوا ذلك حرصا على كمال التوكل وتمام التوكل لهم أجره فيه ولهم فضله فيه، ولا يلزم من ذلك كراهة عبد الشرقاء أو كراهة الرقية أو كراهة شيء لغيرهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم. الله إذا كل من الفضل من الإخوان يمتنع. نعم. إذا كل من الفضل. لا يمتنع، أو لا يمتنع لأن إحسان، إنه الإحسان. نعم. الكراهة موجهة لمن يطلب لا للمطلوب. ثم هي ليست كراهة إنما هو خبر. النبي أمر بالاشتقاء في حديث سلمة، في حديث عائشة، في حديث أسلم بن قبيس. نعم، هذه ثابتة في أمره بالاشتقاء، دل على أنه لا حرج فيه ولا كراهة أيضا. نعم. المباح الإنسان يدعو اللهم اجعلنا منهم 70,000 ولا؟ وهو شيء. هنا قال من عكاك اللهم اجعله بكمال تقواه وكمال إيمانه. نعم. هل تأكل إحسان سبب إلى لا إحسان لهم واجب؟ إحسان قسمان، إحسان واجب وإحسان ليس بواجب. الإحسان واجب تركه معصوم، والإحسان ليس بواجب ليس تركه معصوم. نعم. سبحان الله كلهم قبلوا الله لا يحتاج لنا. نعم. هو أعلم بنفسه، إذا طلبها هو أعلم بنفسه، ومسؤول مخير إن شاء أجاب وإن شاء طلب. نعم. هو مخير، مسؤول مخير، إن أجاب أخاه فلا بأس، وإن ترك نذر إليه فلا بأس، هذا هو واسع. النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين الحمى، كل ذلك على أن نكون يشرع له الإجابة لينفع أخاه. نعم. نعم. ما يلزم من هذا الفضل لخصهم الله بأن يكون غيرهم دونهم، لكن في فضل دخول الجنة بغير حساب. هم دخول الجنة بغير حساب متفاوت، ودخول الجنة جميعا وهم ملايين بغير حساب، لكنهم طبقات بعضهم فوق بعض. والصديق مثلا دخول الجنة بغير حساب، وعمر يدخل الجنة بغير حساب، والصديق أفضل من عمر. لا يلزم من كونهم يدخلون الجنة بغير حساب أن تكون حالهم واحدة. قد يكون السبعين والملايين داخل الجنة بغير حساب، معلوم أنهم طبقات في فضلهم عند الله عز وجل ومقابلهم عند سبحانه وتعالى. نعم. حديث لا يدخلون الجنة حتى تبلغهم منازلهم، هذا يدل على أنه لا يلزم أن يكونوا سابقين، وإن كانوا هذا بغير حساب لا يلزم يكون أسبق الناس إليها، قد يسبقه غيره كالصحابة رضي الله عنهم بالنسبة لما بعدهم. ولهذا قال إن أرجو ألا يدخلوها إلا وقد تبوأتم منازلكم أنتم، يعني في الجنة الصحابة ومن صلح من أزواجهم وذرياتهم اللهم ارض عنهم. يدل على تقبيل الصحابة على السبعين، هذا من دونهم. الشيخ الأفضل عدم طلب الرقية. نعم. الأفضل للمريض عدم طلب الرقية. أفضل. نعم. بخبر السبعين لا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل ما تيسر أسباب أخرى. نعم. ولهذا أمر ربي يسترقى من العين. نعم. مثل شيء تركه أولى مكروه، إذا دعت الحاجة إلى زادت الكراهة. نعم. أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل جنة من أمتي زمرة هم شرعون عنفا تضيئونه إضاءة القمر ليلة البدر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه فقام عكاشة بن مشرا للأسد الذي يرمى عليه فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم. ثم قال رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فقال صدقة يا عكاشة. حدثنا سعيد بن ابي طلحه حدثنا عن وسعد قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلن الجنه من امتي 70,000 او 700,000 شك في احدهما متماسكي اخذ بعضهم بعض لا يدخل اولهم واخرهم الجنه وجوههم على ضوء القمر ليله البدر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن صالح حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يذكر اهل الجنه الجنه واهل النار ثم يقول مؤذن بينهم يا اهل النار لا موت ويا اهل الجنه لا موت شرود. وذلك ليزداد اهل الجنه نعيما وطمأنينة وسرورا وازداد أهل النار حصة وثبورا. فإن هذا المؤذن ينادي بينهم يا أهل الجنة خلدوا فلا موت ويا أهل النار خلدوا فلا موت. نسأل الله العافية. ويزداد أهل الخير غبطة وسرورا ويزداد المعذب شرا وثبورا. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم. نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام الجنة يا أهل الجنة خلود لا موت ولأهل النار يا أهل النار خلود لا موت. وهذا بعد التمحيص وإخراج العصاة لأنهم عصاة لهم أمل ينتهون إليه إذا ميز الله أولئك وأخرجهم بقي أهل النار لأنهم أهلها. نسأل الله العافية. بالموت في صلاة كبش أملح ويوقف بين الجنة والنار ويدعى هؤلاء وهؤلاء ويقال تعرفون هذا؟ قالوا نعم. قال هذا الموت هذا الموت فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. نعم. عفوا الله كثير. نعم. ما تبدأ بزيادة على 70,000 لا تقدم تقدمت إن شاء الله. نعم. نعم. نعم. هذا الخلفاء من الجنة بلا حساب. نعم. يعني ما في ذلك. نعم. يعني ما في ذلك. نعم. يعني ما في ذلك. نعم. يعني لأن هذا يعم 70 غير 70. ما في ذلك. نتكلم على زيادة. زيادة مع كل 70,000. تعرض للزيادة. الحسيات. منكم هذه معنى هنا؟ لا لا فيه. نعم. لأن قمة الإيمان فيهم منهم غير السبعين. نعم. اللهم صل. نعم. سد لذلك يقول لما سد لذلك لا يتسرب من ليس أهلا لذلك. نعم. فيفتضح. نعم. نتعرض لزيادة. نعم. وقد وقع في أحاديث أخرى أن مع 70,000 زيادة عليهم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أحد يأتيه في بعض الروايات فإذا أبي قال عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي ووعدني أن يدخل الجنة لأمتي فذكر الحديث عن حديث سعيد بن مسيب عن أبي هريرة ثاني أحاديث الباء وزاد هل استجبت ربي فزادني مع كل آل 70,000 وسنده جيد وفي الباب عن ابي ايوب عند الطبراني وعن حذيفه عند احمد وعن انس عند النزار وعن حبان عند ابي عاقب فهذه طرق الغرب في قوله بعضها بعضا وجاء في احاديث اخرى اكثر من ذلك الترمذي وحسنه الطبراني وحبان في صحيحه من حديث ابي هريره رفع وعدني ربي ان يدخل الجنه لامتي 70,000 مع كل اهل 70,000 لا بسرارهم ولا عرارهم وثلاث حكايات من حكايات ربي. وفي صحيح حبان ايضا الطبراني بسبب جيد من حديث عتبه بن عبد نعم اسمعي نعم عتبه بن عبد نعم ثم يشفع كل ألف في 70,000 ثم يحيى ربي ثلاث حكايات بكفيه وبه تكبر عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان 70,000 يشفعهم الله في آبائهم وأمهم وعشائرهم وإني لأرجو أن يكون أدنى أمة الحسنات. وأخذ أصحاب القيام وقال لا أعلم له علة. كنت عندك الاختلاف في سند ليس الطبراني أخذه من رواية أبي سلام حدثني عامر بن زيد بن مسلم عبد الله أخذه من طريق أبي سلام أيضا فقال حدثني عبد الله بن عامر أن قيس بن الحارث حدثه أن أبا سعيد الأماني حدثه وذكره الزاد قال قيس قلت لأبي سعيد سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يستوعب مهاجري أمتي ويعطي الله بقيتهم من أعرابنا. وفي رواية ابن أبي عاصم قال أبو سعيد فحسبنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ 4000 من أجل الإسلام أجلاً يعني من عدد الحكاية. وقد وقع عند أحد الطبراني من حديث أبي أيوب لك حديث عقبة بن عبد الرجاء والقبيئة بمعجبة ثم موحدة وهمزة عظيمة عند ربي ووعد من وجه آخر ما يزيد عن العبد الذي حسبه أبو سعيد الأماني فعند أحد وابي على محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند أحمد وأبي على حديث أبي بكر الصديق نحوه بالأرض أعطاني مع كل واحد من 70,000 و70,000 وفي سند الإمراضي أحدهما ضعيف الحكم والآخر له مسمى وأخذ البياتي في البعيد حديث عن أبي حزم مثله وفي إمرار ضعيف أيضا واختلف في سنده وفي سياق بكر وعند الزاد حديث أنس بسند ضعيف نحوه وعند الألباني وعند الكلامات في معاني الأخبار بسند واحد من حديث عائشة رضي الله عنها فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ فاتبعته فإذا هو في مسروبة يملي يصلي فإذا هو في مسروبة يصلي فرأيت على رأسي ثلاثة أنوار فلما قرأ ثلاثة وقال رأيت الأنوار قلت نعم قال رأيت الأنوار قلت نعم قال إن آتيا أتاني من ربي فبشرني أن الله يدخل الجنة الأمة ب70,000 من دار الإحسان ولا أعلى ثم آتاني فبشرني أن الله يدخل الأمة بمكانة كل واحد من 70,000 من 70,000 بغير حساب ولا أعلى ثم آتاني فبشرني أن الله يدخل الأمة بمكانة كل واحد من 70,000 المضاعفة 70,000 بغير حساب ولا أعلى فقلت يا ربي لا يدعو هذا أمتي قال أكملهم لك من الأعراب ممن لا يصوم ولا يصلي قال لا بالي المراد بالأمة أول أمة الإجابة وبقول آخر أمتي أمة الاتباع فإن أمته صلى الله عليه وسلم اختلفت على ثلاثة أعداء أحدهما أخص من الآخر أمة الاتباع ثم أمة الإجابة ثم أمة الدعوة فالأولى أهل العمل الصالح والثانية مطلق المسلمين والثالثة من عداهم من بعد إليهم ويمكن الجمع بأن قدر الزاهية على الذي قبله هو مقدار الحياة فقد وقع عند أحد من رواية قتالة عن الناظر ابن أنس أو غيره عن أنس رضي الله عنه وقع إن الله وعدني أن يدخل الجنة بأمتي 4000 قال أبو بكر رضي الله عنه سيدنا يا رسول الله فقال هكذا وجمع كفيه فقال زدنا فقال وهكذا فقال عمر رضي الله عنه حسبك إن الله إن شاء أدخل خلقه الجنة بكفة واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر وسنده وسنده جيد لكن اختلف على أحد ففي سند اختلافا كثيرا من زيادة اللي ذكر في الإمام الناصر مثل ما تقدم سند واحد ليس بالصحيح نعم العنوان المهم ما تقدم في واسع الصحيح مع كل 70,000 والحسنات والحسنات لا يحصي ما فيها الا الله سبحانه وتعالى فان فضله واسع وجوده عظيم سبحانه وتعالى اما زياده مما لا يصوم فهي روايه واحده وما تقدم العنوان المهم وكذلك مع كل واحد كلها روايه ضعيفه وما المحفوظ مع كل 70,000 نعم فضل الله واسع جل وعلا نعم سبحانه وتعالى كل هذا ذكر طرق ضعيف وانما محمود مع كل 70,000 نعم. قال صلى الله عليه وسلم قد جاءت بعض الملائكه غير الجواب. بارك الله فيك. بارك الله فيك. لا أحسبها لا أعرفها إلا الله ما أعلمها إلا الله سبحانه المنتقى عند بعض الإخوان ثم يسمع المنتقى قبل الفتاوى بعد المنتقى نعم لا ثم أيضا ينبغي المؤمن في هذه الأمور أن يحرص على الاستقامة ولا يغتر بمجرد الرأي التغيير فإن الإنسان قد يفوت الخير الكثير بسبب اغتراره ولهذا لما ذكر صلى الله عليه وسلم فضل الوضوء قال فلا تغتر واجب الإنسان يستبشر بالخيرات ولكن لا يغتر فيتجاهل بمحارم الله عز وجل فإن هذا الوعد إنما هو لمن استقام على أمر الله قد يأتي بعض الملائكة غير الجنة لا أحسبها لا أعرفها إلا الله ما أعلمها إلا الله المنتقى عند بعض الإخوان ثم جئت مع المنتقى قبل الفتاوى بعد المنتقى نعم ثم أيضا ينبغي المؤمن في هذه الأمور أن يحرص على الاستقامة ولا يعتبر بمجرد الرأي التغيير فإن الإنسان قد يفوت الخير الكثير بسبب اغتراره ولهذا لما ذكر صلى الله عليه وسلم فضل الوضوء قال فلا تغتر واجب الإنسان يستبشر بالخيرات ولكن لا يغتر يتجاهل بمحارم الله عز وجل فإن هذا الوعد إنما هو لمن استقام على أمر الله وحقق أوامره ونواهيه ولم ينقذ لهواه وطاعة الشيطان الواجب الحذر دائما بالهزائم والاستقامة على الحق حتى يقع الله نعم هذان الحديثان فيهما تسليه وتعزيه للفقراء وكلهم على الصبر وانهم يسبقون الناس الى الجنه بسبب صبرهم وايمانهم وتقواهم وقله حسابهم واهل جد وهم الغنى والسعه محبوسون فيهم لان هناك تبعات يحاسبون عليها ويتأخرون بأسبابها عن دخول الجنة وإن كانوا من أهلها ولهذا تازية للفقير ويغل له وإرشاد له إلى أن يحمد الله على ما قدره وأصابه وأنه على خير وعلى عاقبة حميدة بفضله واحتسابه وما حرمه في الدنيا من المنزات التي حصلت لغيره وربك حكيم عليم سبحانه وتعالى يبتلي بالسراء والضراء والغنى والفقر والمؤمن يصبر عند البلاء يصبر عند الرخاء وفي هذا ايضا دلاله على شهره من يدخل النار من النساء وأن عامة أهلها النساء وقلة في صبرهن وثمة في جزائهن وهم في لسان ألسنتهم. ولهذا في الحديث الآخر لما سألته رأخة ولم قال لأن كنا تكفرنا اللعنة وتكفرنا العشير وأوصاهن بالصدقة وبالاستغفار. صدقة الاستغفار والصدقة لأن هذا هن يعتق الله به الخطايا فالتوبة، والصدقات ما يعتق الله به الرقاب من النار. والمرأة يغلب عليها فناءة لسانها وقلة خمرها ونسيانها المعروف عند أقل تكدر، وتؤذي زوجها وتقول له ما رأيت من خير قط عند أقل فقد يقع من تطهير. وفي هذا الدلال على أن الجنة والنار موجودتان، لها اطلع عليهما عليه الصلاة والسلام وهما موجودتان ولا تزالان في مزيد من الإعجاز لأهلهما. والجنة في مزيد من الإعجاز في طهورها ونعيمها، والنار في مزيد من الإعجاز لأهلها في عذابها وسافرها وغلالها وأنواع شرها. ومفهوم من إخبارنا أن نعد العدة من الفوز بالجنة والكرامة والسلامة من العذاب من دخول النار. وبين الله أعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء كتابه العظيم وعلى رسال نبيه الكريم ليحذر كل ذي لب وكل ذي رغبة في الخير أسباب النار وأعمال أهل النار، وليحرص ذو اللب السليم ربط ما عند الله على رحل بأعمال الجنة والثبات عليها والمنافسة فيها والمسارعة إليها والحث عليها. كما قال عز وجل بمثل هذا فليعمل العاملون، وبذلك فليتنافس المتنافسون. فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مرضاة ربكم وسارعوا إلى مرضاة ربكم. هذا كل حث على المسارعة والمنافسة في أعمال الخير التي وعد الله أهل الكرامة وفوز بدار النعيم ومن منازل العالية في الجنة. وفي هذا أن أول طعامهم أن أول طعام الجنة جاءت خبز الحوت، الحوت المنحن في الجنة تكون جاءت خبز به أول طعام. فكيف يكون حال هذا الحيوان؟ وكيف تكون حالة عظمه إذا كان زاد كبده أول طعام؟ هذا يدل على أن الحيوان العظيم لا يقدر قدر هود الذي خلق، وأن في هذه الزيادة الزائدة هذه شيئا من النعيم وشيئا من الطرفة والحلاوة والنزة لا تحضر بالذال، ولهذا كان ذلك أول طعامه. والله المستعان. السلام على طلاب السعيد. فقد أن على قبيل مطورة من باب يحيي الله أكثر من أجل معنى فقد من رأي من يبدو الخار فأني أنا سؤال الله ما في السؤال عبد الله عبد الله لا مشوفة نعم وكما قال الله اللهم صل على النبي يا نعم نعم نعم يفسق الله تعالى جنات عدن وجنات خلد جنات إقامة فليست فساتين ضعف انتقال، وسمى الله جنات عدن يعني أنها جنات إقامة وخلد لا ضعن فيها ولا زوال لها. قل معدن سمي معدن لأن عدن فيه شيء ملك فيه، والمهادن لأن حجر فيها ما خلق فيها من ذهب أو فضة أو حديد هذا استقر فيها. نعم. لا بس بس استقرار به، استقرار بمعنى العدل. المقصود هو استقرار، إن المعادن لأنها حاكمة لأنها مقيمة خارجة في محلها يعني مقيمة فيها. أما تنتهي تبقى نعم. معجن مثل نعم. فهم مثل. هذا في المكان تفعيل من الثلاثي تعالى يفعيل في المكان مفعيل مثل منزل ضيمس ربك وفحناك نعم. مكفر أهل الجنة ومكفر أهل النار جميعا، مكفر أهل الجنة لأن كل واحد من الجنة له زوجتان فأكثر وليس فيهما عدل، وصار النساء أضعافا من الجنة، وهم أيضا أكثر أهل النار بكثرة الشر في نساء الدنيا، ومكفر أهل النار ونساء الدنيا لأن عاصيهم وكفرهم، وهم أكثر أهل الجنة لما معهم من أكثر العين. نعم. وهما قال أبو هريرة هم أكثر أهل الجنة وهم أكثر أهل النار، لكن في النار نساء الدنيا، وأما اللي في الجنة فخبطوا من نساء الدنيا ومن أكثر. هو عام من نساء الرجال من الجن والإنس. الجن والإنس نعم جميعا نعم. ويزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار فتنة إلى أهل النار. وتقدم قال حديث السابقين قال ابن نادي ينادي في أهل الجنة عند الله عز وجل: يا أهل الجنة خلودك لا موت، ويا أهل النار خلودك لا موت. ويزداد أهل الجنة نعيما، ويزداد أهل النار عذابا. والله والله أن هذا بعدما يخرج الله من كان في النار يعني التوحيد، وإذا لم يبقى فيها إلا أهلها ومن كفر ينادي فيه ينادى فيه هذا النداء، وأنهم خلود فلا موت. وفي هذا أن الموت صور له في صورة كبش يذبح الغنم ثم يذبح، ومكان يراه هؤلاء وهؤلاء. هذه آيات الله، النار اللي هي أشهى كافرين وهي أبعد شيء، والجنة في على عليين، وبينهما يراه يرى هؤلاء ويرى هؤلاء. إلى آيات الله هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم يدعي قال لهم: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. حتى ويأس أهل النار إذا خرج يزداد شرهم وعذابهم وبلاؤهم، وحتى يزداد أهل الجنة نعيما بعلمهم بأنه لا موت، وأنه نعيم دائم وحياة دائمة ليس بها سمية بالموت. فيا لها من نعمة عظيمة. اللهم وفق لها نسأل الله لأنه وإياكم من أهل السعادة، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم. نعم. حدثنا عبد الله بن هذا الموت غير الملك، ملك مبني تحت الموت نفسه، الموت الذي هو في يد الملك يقوم الأرواح، وهو معنى من المعاني خلقه الله وشيء خلقه الله، الله أعلم بصفته وحقيقته. هذا الموت الذي هو في يد الملك وهو مصطفى فيه الملك يجعل الحيوان ويجعل جثة الحيوان، ربك على كل شيء قدير، كما أنه يجعل أعمال أجساما جثة، يجعل الموت حيوانا يذبح. نعم. حدثنا أخبرنا عبد الله يا أهل الجنة ويقولون لبيك ربنا وسعديك، يقولون أقربكم ويقولون وما لنا لا نصرى وتعطيتنا ما نصرى بأحد من خلقه، ويقول أنا ربيكم أكبر من ذلك. قالوا يا رب وعلي بين كل من ذلك، ويقول وقل عليكم رضوان فلا أسقط عليكم بعده أبدا. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو هذا أمر آخر هذا أيضا أمر آخر رفع عنهم أيضا دائم أو لا خطأ عليه من شرط الله سبحانه الأول أمر من الموت وهذا أمر من السفر وأنهم أبدا في مرضاة من الله وأن الله أمر عنهم أبدا. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول ولد حارثة يوم بدر وهو غلام فجاء أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني وعزته في الجنة أفضل وأحسنه وعزته في الجنة أفضل وأحسنه وإن تكن تطاعا ما أصنع فقال ويحك أو حبيبي أو جنة واحدة في إن عادنا من كثيرة وإنه الذي جنة تربوك منه. نعم. حدثنا معاذ بن عقبة أخبرنا الفضل بن موسى أخبرنا الزهير عن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا حائل فصيل الله بشر لا يشرب من الحوض فهاق مفهم الغرب قتله فجاء كمه إلى الذي تقول يا رسول الله تعالى من جاءت حوض مني فماذا كان تجلى صبر إن كان غير ذلك رأيت ما أصنعي من البكاء والحزن فأخبره أنه أصبته الجوف إشارة لها رضي الله عنها ورضي الله عنه وأن أهل الشهداء على خير عظيم من جاء عند الله عظيمة. حدثنا معاذ بن عبد الله اخبرنا الفضل بن موسى اخبرنا الزبير عن ابي حاتم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين مسجدي الباعث لك وفي ثلاثه ايام من راكب المسجد. هذا معناه انه ان الكراء يعظم به النار تعظيما عظيما وعظم اجسامه حتى يكون ذلك اشد لعذابه نسال الله العافيه. ما بين من في بيت فشرت أيام الرسول جد هذا يدل على أنه يخطر جدا وهكذا ما جاء في فرس أن فرس أحدهم مثل أحد وهذا يدل على أن الأمر عظيم أنهم يعظمون في هذه النار التي قاموها سبعين خليفة ونشرها سبعين خليفة ما بين أعلاها وأسفلها نشرها سبعين عاما ولا يعلم سعتها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى ويعظم ثمرتها حتى تكون أجسامه بهذه المثابة ما بين كفشين كفشين فشرة ثلاثة أيام هذا شيء عظيم نحو 150 كيلو تقريبا ما يقارب هذا نحن أو 120 كيلو نحن هذا عدل بعد الآخر ثم لا يردون هم تقدم له الله هذا هو من يعرفون أو أنهم يعرفون ذات الوقت على الجبل أو خيل وغال شجر شجر حي قوله أنا الوراء من الوراء نعم قوله سعد هذه سعد نعم قبل من هذه سعد نعم قوله قوله مسجد يسعد لكن فعلت فيه كمان بشهود السنة والعرض والسجد قوله مسجد يسعد ثلاثة أيام لضاعة المسجد في رواية يسعد عيسى عن قول موسى بسند البخاري فيه خمسة أيام أخرجه الحسن بن سفيان من التشريع لأبي ابن عمر رضي الله عنه عن رواية الشاهد عن مرفوعة يحضر أهل النار في النار حتى إن بين سحنة الإبط لحد رجلا عاشته مسيرة سبعمائة عام وإذا فيه بعض من وجه آخر عن مجاهد بن أبي عباس رضي الله عنهما مسيرة سبعين خليفة وإذ المبارك بالجهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت كافر يوم القيامة أعظم من قبل وأعظمون لتمتلئ منه فبيد وصول على نار وسأله فقيل وهذا يدل على أنهم أنواع يدل على أنهم أنواع في النار وأنهم يختلفون في الحوار وأنهم ليسوا على حد سواء منهم يكون مصيرا سواء سيئا ومنهم يكون مثل ما ذكروا وبين عاتق من الشهداء وبين أفعال فمثل عظمة عظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله وله أحاديث الأقسام والأقدام في عظمهم وعظم أجسامهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن في الجنة لشجرة تسير باطل دينها مئة عام لا يقطعها. سورة المؤمن. إن في الجنة لشجرة تسير باطل دينها مئة عام لا يقطعها. قال أبو حازم تحدثت بن عمار بأبي عياش فقال حدثني أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يضاف لجوار أو يضم السريع ويتعامل مع الصلاة. حدثنا حسين حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنه من امتي 70 او 700 اهل لا يجد ابو حازم ايهما قال متماسكون اخر بعضهم دارا لا يدخل اوله حتى يدخل اخره خذوهم على قوه القمر ليله البدر. وانا على ما سمعنا وقت القمر ليله البدر ثم ينيرهم على اشد فوق الدنيا وعاصم السماء وفي سواه الله لا يدل على انه ورد وقت الشمس ولم اقف عليه ثم يشرع الورد والحافظ لنا أعلمنا ما ذكر هنا لا ذكر هذا رب جيد هذا من هذه الرواية وقال من السابقة وقال إسحاق بن إبراهيم أيكون معلقة؟ نعم هو معلوم وأطره نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ومعلقنا ماذا نعلم عنه قال إسحاق ماذا نعلم عنه 70 أو 70 لكن ما قال إسحاق لكن ما قال إسحاق 70 أو 70 لكن ما قال إسحاق معلق لكن معلق نعم نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز عن أبي عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. قال عبد المحدثين ما رجع بي عياد فقال أكل سمعت أبا سعيد رضي الله عنه يحدث ويجيب فيه كما ترى أن الكوكب الغالب في الأفق الشرقي والغربي. من أين يتفاوت المنافس؟ ترى أن الغرف فوقهم شيء عظيم كما أن ترى الآن كواكب السماء من هنا ومن هنا ومن هنا. لإفتاح منازل أهل الجنة وتنوعها. لعظم ثوابهم وثوابت ما أعطيه الله من النعيم من دون أن يكون في قلب أحد منهم شيء من تألق أو حزن يكون في نعيمه راض بنعيمه وفي لذة بنعيمه لا يرى أن أحدا فوقه في ذلك النعيم كله في نعيم وفي سرور وليس هناك حزن ولا تألق ولا حسد ولا غير ذلك كل في نعيم دائم وفي خير دائم وفي رضا وسرور بما أعطاه الله من النعيم لا يرى أن أحدا فوقه نعم. حدثني محمد بن بكر حدثنا عمر حدثنا سلمة عن ابن عمران قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لاهل النار عذاب يوم القيامه. نعم ولا قوه الا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأكبر أهل النار عذاب يوم حين كنت تستطيع تستدعي بي فيحرمنا فيحرم الرب منك ظلمنا وانت في سجاده لا تشرك بي يا لا ليس الا ان تشرك بي غير إرادة شرعية أراد الله شرعا منه بإنزال الرسل وإنزال الكتب أرى الله جميع العباد لا يشركوك وفي أصلاب آبائهم ولكن من غلب عليه الشقاء أبى إلا أجزى بالله سبحانه وتعالى سبقت له من الله الشقاوة فإنه لا حيلة فيه نسأل الله العافية ولهذا يقول سبحانه ان ذهب مقصود الكفار فلن يقبل من احد يمين ولو ذهب ولو سلم اولئك لهم عذاب اليم لهم هذا يوجد للمؤمن ذكر الله كثيرا وحمده كثيرا على ما من به من الهدايه ويجب له ايضا الضراعه الى الله سبحانه كثيرا ان يثبته على الهدى وان يعيده من لغات الشيطان من شر نفسه وهواه من دعاة الباطل وجهات الإنس وهو على خطر حتى يلقى ربه فليس ربه في دائرة الدلالة على الحق وليجتهد في طلب الحق وطلب العلم وتصدق الدين وسؤال الله العاجل من ذلة الجسد حتى يلقى ربه سبحانه بخروج روحه على الإسلام. نعم اللهم صل وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرني الله عن السواء وانه مستعير قلت ومستعير قال ابن خالد وذلك تعاني مذموم منين تعاليم فضائل. نعم قلت لعمر بن دينار وقضى محمد بن حبيب فجاب وابن عبد الله قال به الرد على الخوارج والمعتزلة ومن سار في طريقهم من القائلين بأن عاصم مخلد في النار أن هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي متواترة تلقاها عن الإيمان وعن السنة بن قمين كلها دالة على أن عاصم موحد إذا مات عن الإسلام لا يخلد في النار بل يعذب فيها ما شاء الله إذا دخلها إذا طهر من سيئات خبثه انتقل إلى الجنة ولهذا تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما العمومات التي فيها ربنا إنك من تكون فقد أخزيته وما أشبه ذلك هذه كلها في الكفار ذلك قوله جل وعلا كذب إليهم الله وأعمالهم فراقي عليهم وهم بخارجين النار يجيئين يكونون النار وهم بخارجين ولهم عذاب مقيم وما أشبه ذلك هذه فتوى شررة هذه حملها على العصاة لها أن من دخل النار فقد أهدي بعض الفجر وإن كان أيضا كافر العذاب التي كان سريح لبقائه وعلى الغروب هذه شررة فلا يجب ضربوا كتاب بعض البعض ولا أصغر السنة بعض البعض فالسنة تفسر القرآن وتبين معناه وأن العصاة وإن كانوا متوحدين بالنار وإن دخلوها لكن مصيرهم يخرج منها على التطهير والتمحيص فلا يبقى فيها إلا من كفر بالله عز وجل هم الذين يقال فيها أبد الآباد كما قال عز وجل إن الله على الكافرين وأعد لهم سعيرا خارجين فيها أبدا لا يجد ولي ولا نصير نسأل الله العافية. نعم قل لا يقضى عليه فيموت ولا يفرق الرابع فنجزي كل كفر هؤلاء كلهم كفار والعصاة اذا خرج من النار يسمون جهنميين ثم تدعو التكفير بعد ذلك. اللهم صل وسلم. يقول قوم من النار يا جماعة قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا قوم من النار يا ق Thank you. الأخطار ويقال أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كانت القلقان من الشعور أقرب وقد أنه القلقان منكما قالت الزيارة في الغرب وقال يا رب قال فما يعلم منك ويرسلكم وما كلا من ذلك لأنه وإن آن سح فيه الماء مليان قدر وقمقم يسمونها مذبة المدخنة أسفلها واسع وعلوها ضيق يسمونها مصاعد عندنا مدخنة إن سح فيها الماء وهو إناء ضيق وقعد واسع الجو فالمعنى كما يرى المرجل قمقم أو القمقم الغاوي ولا أو نعم أما بالقمقم فقيم كان وهم بعض الرواة نعم قال يا المصطفى فما لا يمكن ربكم بوراء لا بالله وصوت غيره عند كل مدار ما ينام وقال في روايه الاسلام فما لا يملك لحظكم بالشك هذا الله وقد نعيم على ذي قصه وفي قرار عين الاثنين نعم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا سليمان بن حرب عن قيسنة عن عبيد هاشم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن عرفات أحد وفيه يتأوي ثم ذكر أن عرفات أحد وفيه وتعوض منه ثم قال اتق النار ولو شئت ثمرة منها طيبا وهذا يبين لنا أن صدقات ما يدعو الله بها النار صدقات وحكاية أخرى عويد يسبب الوقاية من النار ولهذا قد اتقوا النار ولا بشق ثمرة فينبغي المؤمن أن يكثر من الصدقات والإحسان إلى عباد الله ما دام يستطع ذلك اتقوا النار ولا بشق ثمرة فإن لم يجد فهي كلمة طيبة يرد السائل والفقير كلام طيب لا بالنهر ولا بالشدة وأما السائل لا تنهر يرده بكلام طيب أغناك الله أو ما أشبه ذلك ولا يرده بكلام كريم نعم اللهم سبق لنا في مضى أن عائشة رضي الله عنها قالت أتت امرأة معها ابنتان تسأل فلم تجد إلا فلم تجد عندي إلا ثلاث تمرات ما وجد عند عائشة إلا ثلاث تمرات فأعطتها إياها فأعطت كل بنت من بنتها واحدة ورفعت الثالثة إلى فمها لتأكلها فسبقت البنتان إلى في تمرتيهما وجعلتا تنظران إلى أمهما تريدان الثالثة فأقعدت وشقتها بينهما ولم تأكلها شقتها بين بنتيها ولم تأكلها قالت يا عائشة فأعجبني أمرها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أخبرته بذلك فقال إن الله أوجب الأبي على الملك هذا من الرحمة هاي ثلاث مرات حيلة سهلة في المالية لكنها عند الله عظيمة في محلها ثم في رحمة الوالدة والله يحسن إلى البنات والأولاد والفقراء نسبة دخول الجنة وإلى في الأهل الآخر مضي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن ظل له شكرا من الله ومن أحسن إلى بناته أو أخواته أو أيتامه كان ذلك له عتقا من النار وثلاثا من نجاة من النار ينبغي الإحسان والرأفة للفقير والمسكين والحيوان والذي صدق البخيل من بني إسرائيل إنها رأت كلبا يأكل الثرى من العطش فنزلت إلى بئر آخر في خفها ماء ثم صعدت فأكلت قال الرسول قد كفى الله لها ذلك فغفر رحمتها لعليه البهيمة نعم ويقول أنه أبو طالب قال له